بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة بحمد ربي أحيا ونحيا بحمد الله جميعا يا رب. منها كريتيكال اناليسيس، ايوه اللي هو التحليل النقدي، الله يحفظكم. وانا عندي كلمه كريتيك يعني ناقد، وكريتيك حتى موجوده والاصل فرنساوي سي ار اي تي اي كيو يو اي، طبعا اناليسيس تحليل، وانالايز طبعا بالاس في بريطانيا، بالزي يقولوا عليها زي في امريكا، لذات في امريكا بالزي. كمان اناليسيس طبعا لو قلنا يبقى اس اي اس، والجمع اس اي اس، بارك الله فيكم. والقاعده كما قلت لحضراتكم انه وهمزه ان تكسر بعد ما اقول القول، وبعد حيث، وبعد اذ، وبعد الا. اجتهد ان تتحدث العربيه فانها من شعائر الاسلام. ونحن ايضا نركز على مساله الترجمه، ايضا لابد ان نكون بايلينجوال، يعني عندنا نجيد لغتين باذن الله. الاس ال اللغه المنقول منها اللي هي السورس لانجوج، والتي ال اللغه المنقول اليها. يبقى الكريتيكال اناليسيس تحليل اللي هو النقدي، وطبعا كلمه دايجنوسيس تشخيص، كلمه اوزيس يعني واحه، بيسز يعني قاعده، كثير من هذا الكلام الله يحفظكم. يبقى الجمع بدل سيز يبقى سيز. بالنسبه لاختنا هند برضو جزاكم الله كل خير بالنسبه لتصحيح الاحاديث. هل حضرتك بحثتي في الحديث اللي هو يعني حبر العالمي؟ وطبعا النص انا عايز حضراتكم اقدس من دم الشهيد يعني، وشكله ربنا يبارك فيكم. يعني من النهارده للاسبوع القادم انا عايز حضراتكم تحقيق كل هذه الاحاديث الله يكرمكم، ومتى مدى يعني ان شاء الله تعالى تخريج الاحاديث. وانتم عارفين في السلسله الصحيحه والسلسله الضعيفه لفضيله الشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه. فيبقى جزاكم الله كل خير. يبقى الواجب مش مجرد لغوي ايضا وشرعي، وان شاء الله يبقى تحقيق، ربنا يسعدكم وجزاكم الله كل خير. ايضا اختنا هند كلمه سيكولاريزم اللي هي العلمانيه او الدنيويه، في الحقيقه الكلمه اللي قدامها فهتلاقيها في القاموس اللغه الانجليزيه ان ريليجيسنس اللي هي اللادينيه. واللادينيه هنا مش لا، هم يقولوا الدين اللي هو دعم لقيصر لقيصر وما لله لله، فحضراتكم وهكذا. طبعا كله لله بفضل الله سبحانه وتعالى. فحضراتكم ما عندناش احنا الايه هذا الايه يعني الفصل بين هذه وتلك. سيكولاريزم يبقى ناخد بالنا من هذا الله يحفظكم. ولكن الكلمة أصلا اللي هي كلمة unreligiousness، خلي بال حضراتكم طبعا تفرق عن العلماني، مش بقول لا ده غير الملحد. الملحد عندنا كلمة theism يعني ألوهية، theism. الاثيزم، اثيزم يعني إلحاد، منكر لوجود الله حاشا لله. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، دهريون هؤلاء، ربنا يحفظنا وإياكم. يبقى اثيزم ألوهية، اثيزم الآب معنى نوم. وذلك أتم اللي هي الذرة، قبل انشطار الذرة كانوا لا يعتقدون في إمكانية انشطارها، لكن ربنا سبحانه وتعالى وما يعزب عن من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولذلك إشارة إلى انشطار الذرة، وخير بحضراتكم فيه أصغر من مثقال ذرة، والله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، أي قبل أن يكون السر سرا هو يعلم. فأتم معناها نو كات، اثيزم نو ثيزم اللي هي الإلحاد. في طائفة كمان بقى اللي طبعا بولي متعدد، بوليثيزم الشرك بالله، مونوثيزم التوحيد، ونس الوحدانية. لكن في طائفة ومنهم ماثيو أرنولد في قصيدة دوفر بيتش، تخيلوا حضراتكم ربنا يحفظنا، أجنوستيك زي ما قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له إيه بقى، يسأل في من ربك ما دينك، ها لا أدري، لا دريت ولا تليت، اللهم احفظنا. أجنوستيك لأن كلمة جنو يعني نو يعني يعرف، أجنوستيك اللا أدرية، يقول له لا أدري والعياذ بالله. ربنا يثبتنا وإياكم وجزاكم الله كل خير. طيب حضراتكم أنا عايز تاخدوا دقائق ننظر إلى إن شاء الله، إحنا المرة القادمة سنواصل بإذن الله اللي هو الأسايمنت. وأنا في الحقيقة جزاك الله كل خير أختنا هند، يعني في حل الأسئلة ما شاء الله، بس أتمنى أن يكون فيه انتر أكشن يعني تفاعل وحل الأسايمنت. عشان كده هنراجع بقى الحل كله المرة القادمة بإذن الله تعالى. و congratulations، may Allah bless you for this wonderful performance. I will give you يعني few minutes if you have any question. May Allah bless you. In case you have any question, feel free to ask. May Allah bless you.